سورة الأنفال. وفي مردفنا الدال يفتاح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا وفي الكاسر حقا والنعاس ارفعوا ولا وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا ومهين بالتخفيف دعا وفيه لم ينا لحفص كيد بالخفض عولا وبعد وإن الفتح عما علا وفيهما العود وتكسر حقا الضم وعدلا ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبنا كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا وإنا مفتح كافيا واكسروا لشعبة السالم واكسر في القتال فطب صلا وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفان بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكونا مع الأسرى الأسارى حلا حلا ولا يتهم بالكسر فزوى بكهفه شفا عن إني بيا أين أقبلا.